الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فتعد فترة حكم الخليفة العباسي الناصر لدين الله 575-622 هجرية، 1180-1225 ميلادية. فصلة: من أحرج الفترات التي مر بها المشرق الإسلامي عامة. فصلة: والخلافة العباسية خاصة. فصلة: وذلك بسبب مهاجمة الصليبيين والمغول للدول الإسلامية في هذه الفترة الحرجة. فصلة: وقد كان الخليفة العباسي لدين الله وبدلا من أن يقوم الخليفة الناصر لدين الله بواجباته كخليفة يرعى مصالح المسلمين فصلة ويتولى شؤونهم فصلة، نجده لا يهتم إلا بمصالحه الخاصة فصلة، ويقضي فترة حكمه في إثارة الفتن فصلة، وتدبير المؤامرات لبث روح الفرقة والشقاق بين حكام الممالك الإسلامية بغية إطالة حكمه فصلة، وتوسيع رقعة الخلافة على حساب الممالك المجاورة من السلاجقة والخوارزميين والأتابكة فصلة، وعندما حاول أصحاب هذه الممالك التقرب منه فصلة، ومد أيدي العون والمساعدة له بهدف الوقوف جميعا في وجه الأعداء من الصليبيين والمغول، نجده يرفض ذلك فصلة، كما أننا نجده لا يبالي من احتلال الصليبيين لأجزاء عديدة من دول الإسلام فصلة، ومن بعدهم المغول فصلة. ولذا كان هذا البحث للحديث عن علاقات الدولة العباسية بالقوى السياسية المتعددة في المشرق الإسلامي أثناء خلافة الناصر لدين الله 575-622 هجرية، 1180-1225 ميلادية، محاولة لاستجلاء هذه الفترة المهمة من فترات تاريخنا الإسلامي والاستفادة من هذه الفترة في أخذ العبر والدروس من هذه الفترة التاريخية المهمة. دوافع اختيار الموضوع: وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة عوامل من أجل البحث والدراسة عدة أمور. كان منها: واحد، أن فترة حكم الخليفة العباسي الناصر لدين الله لم تنل من الباحثين في مجال التاريخ الاهتمام الكافي الذي يبرز أهميته. اثنين، أن غالبية المصادر التاريخية اختلفت في سياسة الناصر لدين الله ما بين مؤيد ومعارض فصلة، ولذا كان هذا البحث لتقييم آراء هذه المصادر بهدف ترجيح الصحيح والرد على الضعيف. 3. ظهور مصادر جديدة عربية وفارسية وأجنبية تتعلق بهذا الموضوع فصلة، وتلقي الضوء على جوانب عديدة منه كانت غامضة نقطة.